باستوديو رقم 40 بإذاعة جمهورية مصر العربية، وذلك يوم 25 مايو سنة 1980، وكان ذلك بإشراف لجنة استماع من أصحاب الفضيلة الشيخ رزق خليل حبة والشيخ محمد مرسي عامر، وهما من أعضاء لجنة الإذاعة والرقابة.